قال سبحانه وتعالى بما الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الله تبارك وتعالى ميز الرجال بميزات تفوق قدرات النساء، تفوق قدرات النساء، فكلفهم بأمور شاقة لا تقدر عليها المرأة. هو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وفي هذا رد على دعاة التسوية من أصحاب العلمانة واللبرلة الذين يريدون أن يسووا بين المرأة والرجل في كافة نواحي الحياة حتى بممارسة الأمور التي لا تليق بهن ولا بعفافهن. فالله قد جعل الرجل قواما عليها يوجهها ويرعاها وينصح لها ويعتني بشأنها ويسد خلاتها ويجتهد في تربيتها على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا الفضل ليس من جهة الفضل عند الله، إنما التفاضل عند الله عز وجل لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالتقوى، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين يا أيها الناس إنا جعلناكم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فالله قد ميز الرجل وفضله على النساء بما أولاهم الله تعالى وبما كلفهم به من إقامة الجمعة والجماعة والعيدين والجهاد وما إلى ذلك مما أعفى الله منه من النساء لعدم اكتمال قدرتهن على ذلك. أما من جهة الفضل عند الله فهنا لا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى رجلا كان أو امرأة. لكن الرجال ميزهم الله بأمور لا يقدر عليها النساء بما فضل الله به بما فضل الله بعضهم على بعض. ثم قال وبما أنفقوا من أموالهم. بما أن النساء لسنا في مصاف الرجال من حيث ممارسة بعض الأعمال التي لا تليق بهن، وإنما المكلف بذلك هو الرجل، فإنه أيضا هو القائم على نفقتها، يجب عليه أن ينفق عليها وهو المسؤول عن النفقة حتى وإن كانت المرأة غنية لا يلزمها أن تنفق على نفسها، وإنما يلزم زوجها الإنفاق عليها من النفقة والكسوة والسكنى ونحو ذلك. فهذا يجب أن يقوم به الرجال لأنهم قوامون عليهن، أولا بما فضل الله بعضهم على بعض، وثانيا بما كلف الرجال من النفقة على النساء، فهم مسؤولون عن الإنفاق عليها حتى وإن كانت موظفة وإن كانت غنية. أما لو تفاهم على شيء وساعدته في شيء من أعباء الحياة فهذا أمر مطلوب، لكن من حيث اللزوم النفقة واجبة على من؟ على الزوج، نفقة مثلها وممن كان في منزلتها من الحالة الاجتماعية. وبما أنفقوا من أموالهم. ثم وصف الله عز وجل المؤمنات التقيات الصالحات القانتات التائبات العابدات السائحات اللاتي يخافن ربهن سبحانه وتعالى ولا يتحركن إلا وفق أوامر الشرع بدون زيادة ولا نقصان. فهؤلاء وعدهن الله بصلاح الأمور. فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. الصالحات المستقيمات على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا، فإذا قمنا بذلك فهن قانتات ومطيعات لربهن ولأزواجهن، وبالتالي فإن الله قد وعدهن الوعد الكريم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها دخلت الجنة من أي أبوابها الثمانية شاءت. وهذا فضل من الله على المرأة الصالحة، على المرأة الصالحة القانتة الحافظة المحافظة على أوامر الله. والصالحات قانتات حافظات أيضا، لماذا؟ للغيب ما حفظ الله. حافظات لأسرار أزواجهن، حافظات لأموال أزواجهن، حافظات لأولادهن، حافظات عاملات بما يحفظهن الله به في الدنيا والآخرة، حافظات لما للغيب ما حفظ الله بما كلفهن الله عز وجل حفظه. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها فمسؤول عن رعيتها، فلتحفظه في نفسها وماله، والخادم راع ومسؤول عن رعيته، إلى آخر الحديث. فإذا هذه وظيفتهم في الدنيا، وفي الآخرة وعدهم الله الأجر العظيم لمن طبق وامتثل أوامر الله سبحانه وتعالى. ثم قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واضربوه في المضاجع واضربوهن. المرأة الناشز هي التي عصت زوجها، كمن يتركنا البيت أو لا يطعنا الأزواج لا سيما في أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، تعصي تتكاسل لا تطبق لا تحافظ على أوامر الله، فهو مسؤول أن يأطرها على ذلك أطرا، يعني أن يلزمها بطاعة الله وبالعمل بموجب هذه الآيات. فإذا نشزنا أي رفضنا طاعتكم، فأمامكم ثلاثة طرق في تأديبها رسمها الله عز وجل، ثلاثة طرق في تأديب المرأة إذا نشزت وعصت زوجها. الأمر الأول: عظوهن، الموعظة النصيحة والوعظ وتبصيرها في دينها بإقامة الدلائل من الكتاب والسنة والترغيب والترهيب. لا، فإن صلحت فالحمد لله، نقف عند هذه الإيش الخطوة. إن لم تصلح ننتقل إلى خطوة أخرى أو خطوة أخرى. ما هي؟ الهجران في المضجع، وهذا أصعب على نفسية المرأة من أي طرق من جميع طرق التأديب. يعني ليس المقصود أنك تخرج من الغرفة وتنام في غرفة أخرى، لا، اهجرها وأنت بجنبها، فهنا ستتألم وتعود إلى الله إن كانت امرأة صالحة، ولأنها تحس بهذا الهجران إذا هجرتها في المضجع وأنت بجانبها وبجوارها على السرير. تهجرها حتى تفيء إلى أمر الله وحتى ترجع فتطيع الله ورسوله وتطيع زوجها. ثم إذا لم تجد هذه الوسيلة انتقلنا إلى وسيلة أخرى أقوى، ألا وهي الضرب. واضربوهن. كيف يكون الضرب؟ أن تضربها على وجهها ولا على فمها ولا على رأسها، تأخذ الحبل أو الكرباج وتجلدها كما يجلد العبد، ولعلك أن تضاجعها من ليلتك كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لا، ليس هذا هو الضرب المقصود. الضرب المقصود ضرب غير مبرح، لا يشق جلدا ولا يكسر عظما ولا يجرح. بعض الناس إذا غضب على زوجته أخذ العصا الغليظة أو الكرباج أو أي شيء في البيت يضربها به، وهذا دليل على سفاهة وقلة العقل وعدم امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. حتى الضرب الذي أذن الله به إنما يكون ضربا غير مبرح، من الخلف على العجيزة على الظهر، دون أن تشق جلدا أو تكسر ماذا؟ عظمة أو تكسر عظمة. واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يعني إن أطعنكم بعد هذه الوسائل الثلاث فلا تبغوا عليهن سبيلا، ليس لكم نصيب، ليس لكم سبيل في أن تلزمونهن بما وراء ذلك. إذا أطعنكم ينتهي الأمر، ويحفظك الله بي ويحفظ أهلك. إن الله كان عليا كبيرا، علي سبحانه وتعالى بكل ما تحمله، ما يحمله هذا الاسم من الأسماء الحسنى من معنى. علي له العلو المطلق ذاتا وقدرا وماذا؟ وقهرا وعلوا. والبعض من الناس لا يثبت إلا علو المكانة، يعني هذه أنواع العلو الثلاثة، صفة العلو، فهو عال حقيقة بذاته فوق جميع سماواته، مستو على عرشه كما قال أهل العلم: إن الله مستو على عرشه بائن من خلقه. وأيضا هو عال قدرا ومكانة ومنزلة، وأيضا هو عال قهرا وغلبة. هو عال قهرا وماذا؟ وغلبة. غال قدرا وقهرا وذاتا. إنه كان عليا كبيرا، الكبير من الأسماء التي تدل على اتصاف بعدد من الصفات العامة التي تليق بجلاله وعظمته، مثل الكبير والعظيم ونحو ذلك، من التي تفيد تدخل فيها جميع الأسماء والصفات، تدخل فيها جميع الأسماء والصفات. والتذكير بكونه عليا كبيرا تذكير المؤمن بمراقبة الله سبحانه وتعالى، فلنتقيد بهذه الأوامر الإلهية نسعد في الدنيا والآخرة. نعم. فكما أن الله قد أعطاه هذه القوامة فإن الله أعلى منه، فلا يستخدمها في الظلم والأذى لزوجته، وعليها بالمقابل أن تقوم بجميع حقوقه كما أمرها الله عز وجل. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. قال: أي وإن خفتم الشقاق بين الزوجين والمباعدة والمجانبة حتى يكون كل منهما في شق، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أي رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين يعرفان ما بين الزوجين ويعرفان الجمع والتفريق. قال: وهذا مستفاد من لفظ الحكم، لأنه لا يصلح حكما إلا من اتصف بتلك الصفات، فينظران ما ينقم كل منهما على صاحبه، ثم يلزمان كل منهما ما يجب، فإن لم يستطع أحدهما ذلك قنع الزوج الآخر بالرضا بما تيسر من الرزق والخلق، ومهما أمكنهما الجمع والإصلاح فلا يعدل عنه. فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكن اجتماعهما وإصلاحهما إلا على وجه المعاداة والمقاطعة ومعصية الله، ورأيا أن التفريق بينهما أصلح فرقا بينهما. ولا يشترط رضا الزوج، كما يدل عليه أن الله سماهما حكمين، والحكم يحكم ولو لم يرضى المحكوم عليه. ولهذا قال تعالى: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، أي بسبب الرأي الميمون والكلام الذي يجذب القلوب ويؤلف بين القرينين. نعم. وقوله تعالى: إن الله كان عليما خبيرا، أي عالما بجميع الظواهر والبواطن، مطلعا على خفايا الأمور وأسرارها، فمن علمه وخيره أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة والشرائع الجميلة. نعم. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليا كبيرا، إن الله كان عليما خبيرا. في هذه الآية الكريمة توجيه للقاضي أو الحاكم ماذا يفعل إذا لم يستمر الوئام بين الزوجين، إذا وجد الشقاق والنزاع ولم يتوصل القاضي أو المصلحين إلى أرض مشتركة للوفاق بين الزوجين، فعجز القاضي عن ذلك والشقاق مستمر والصياح مستمر، فماذا ينتقل إلى ماذا؟ إلى تحكيم الحكمين. وهذا دليل على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها، يلجأ القاضي لاختيار حكمين عدلين، حكم من أقارب الزوج وحكم من أقارب الزوجة، فيجتمع الحكمان ويناقشان الزوجين ويبذلان كل ما في وسعهما من أجل لم الشمل ورأب الصدع والجمع بين الزوجين. وهذان الحكمان لابد أن يكون عدلين، عدلين بحيث لا يحيفان فيما يتوصلان إليه من حكم تجاه الرجل والمرأة، فيتشاوران ويضغطان على الطرفين لعلهما أن يتوافقا ويبديان لهما من يعني المرونة والخير والوعد الطيب عند الله عز وجل، يعني في إذا قبل الصلح فإن ذلك خير، فيتقيد الحكمان بالشرع لا يخرجان عنه. فإن توصل إلى توفيق بين الزوجين فالحمد لله، ذلك المطلوب، وعليهما أن يتريثا ولا يستعجلا، حتى لو في البداية وصل إلى طريق مسدود لا يستعجلان في التفريق. لذلك قال: إن يريد إصلاحا، إن يريد الضمير قد يعود على من؟ على الحكم، وقد يعود على من؟ على الزوجين، ولكل يعني معناه. إن يريد الحكمين، إن يريد الحكمين، إن يريد الحكمان الخير والإصلاح فإن الله عز وجل سيوفقهما لذلك، وكذلك حق الزوجين، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن قبل الصلح وتدخل الحكمين فهذا هو المطلوب، إن لم يقبل فالأمر خطير. إن يريد يفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. هل للحكمين حق التفريق يبديان للقاضي أنهما لم يتوصلا إلى شيء وبالتالي يقترحان التفريق؟ الله أعلم، هل يفرقان أم يعيدون الأمر إلى القاضي وهو يبت بما يظهر له من محاولة إصلاح البين، وإلا يفرق بينهما ويتفرق يغني الله كلا من سعته إن الله كان عزيزا حكيما. يريد إصلاح يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا مطلع على أحوالكم أيها الزوجان وأيها الحكمان، فلا بد من الجد والاجتهاد، وهنا قبل أن يحصل ذلك كله وقبل أن نصل إلى مراحل الشقاق والنزاع، على كل من الزوجين أن يجتهد في اختيار صاحبه، والمقصود هو التعويل على ذوي الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وكذلك إن وفقا للجمع فهذا هو المطلوب، وإلا فإنهما يلجأان كما قلت إلى القاضي ويعودان إليه ويخبرانه بما توصلا إليه. ولا ينبغي الاستعجال في مثل هذا، فإنه ربما يكون الأمر بسبب عوامل خارجية عن إرادة الزوجين، أو بسبب تدخل أمه وأمها أو أبيه وأبيها، فعلينا أن نعي وأن نجتهد في الاستقامة على طاعة الله والعمل بما يرضيه. ولذلك ختم بقوله: إن الله كان عليما خبيرا، عليم بكل جميع أحوالكم، الصادق من غير الصادق والكاذب من غير الكاذب، وبالتالي يحاسب كلا بعمله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل الكريم يقول: ذكرتم أن الله تعالى خص الرجل بالهجر، هو أحسن الله إليكم يشكو امرأته يقول: تهجرني من فترة إلى أخرى، يعني كيف يكون هذا؟ ليس لها حق في ذلك إلا إذا كنت تمارس معاصي، تخلف عن الصلاة، فيمكن أنها يعني تجتهد في نصيحتك أو حتى في البعد عنك مؤقتا لعلك تعود إلى رشدك، لكن ليس هذا من حقوقها اللازمة، وإنما الهجران خاص بالرجل، هو الذي يهجرها إذا لم تطع ربها أو لم تطع زوجها في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا حق للرجل، لكن لها يمكن أن تناصحه وأن تجتهد في مناصحته لعله يهتدي إن كان هو الذي لا يمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم الأمين الشنقيطي رحمه الله ذكر مسألة هجران الزوجة لزوجها وجمع لها بين تصريفات الموت، قال: ومن تركته زوجته في المبيت مات يموت ويمات ويميت. رحمه الله شيخنا، رحمه الله شيخنا. عموما هذا ليس حقا لها، ويعني أبدا، بعض النساء مسكينة ما تتقيد بأوامر الشرع، مجرد أن تغضب تنتقل إلى غرفة أخرى، ولتعلم أن الملائكة تلعنها حتى تصبح كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل الكريم: هل الوسيلة الأصعب من هذه الثلاث، هل يجب الأخذ بها أم هي على التدرج؟ لا، هي على التدرج، يبدأ بالوضع بالوعظ، يبدأ بالوعظ والنصح والتوجيه والإرشاد والترغيب والترهيب والتخويف بالله سبحانه وتعالى، أو حتى لو يجعل أحد يعظها من أهلها إن كان يعني بينهم وفاق، لكن أحيانا الأهل يكونون هم رأس الخراب والعياذ بالله، لا سيما في هذا العصر الأب والأم من الطرفين قد يكونان هما رأس الخراب الدمار والخراب. المهم أنه يجتهد في نصحها ووعظها وتوجيهها إلى الخير والاجتهاد في تبصيرها في دين الله، ويعلمها ويفقهها في دين الله سبحانه وتعالى. ثم إذا لم تجد هذه الوسيلة انتقل إلى الهجران في المضجع، فإذا لم تجد انتقل إلى الضرب غير المبرح على نحو ما بينا. نعم. أحسن الله إليكم هذا السائل الكريم، هدى الله الجميع. آمين. يذكر بأن هذا الذي ذكر في الدرس بأنه قد نسخه ميثاق الأمم المتحدة من ممنوعية الضرب. نعوذ بالله. وما ميثاق الأمم المختلفة الضائعة؟ وأين هذه المواثيق من إنصاف المسلمين في فلسطين وفي بورما وفي سوريا وفي كثير من بلاد المسلمين عندما يؤذون ويقتلون ويلعب بمقدراتهم التي جعلها الله لهم؟ هذه الأمم المختلفة المتنافرة ليس بينها أي اتفاق، وإنما الحكم للأقوى، القوي يأكل الضعيف. فهذا الذي تقول إنه ناسخ، هل ينسخ القرآن، هل ينسخ القرآن بقوانين البشر؟ انتبه، هذه كلمة خطيرة يا شيخ، تب إلى الله منها، تب إلى الله منها، كلمة في غاية الخطورة. يعني إن كنت مقتنعا بها وما فهمت وما أقيمت عليك الحجة فأنت فأمرك إلى ربك، أما إن استمررت على تقرير هذه الحالة فقد كذبت القرآن وكفرت بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الأمر جد خطير يا عبد الله، والله الأمر جد خطير، فاتق الله في نفسك واجتهد في تطبيق شرع ربك. نعم، هناك بعض الرجال كما النساء يظلمون ويضربون بغير مبرر ويضربون ضربا مبرحا، هذا ليس لهم وليس حقا لهم، إنما الضرب يكون في الدرجة الثالثة ويكون غير مبرح. أما الذي يجلد زوجته صباح مساء كما يجلد العبد فهذا مجرم، يعني ما علينا من الأمم المختلفة، هذا مجرم شرعا، الإسلام يدينه ويجرمه. فعلينا أن ننتبه مثل هذه الكلمات الخطيرة التي توقع الإنسان ربما في الكفر وهو لا يدري. نعم. قل السائل الكريم اسأل عن وضع الجوال على وضع تصوير كاميرا أمامه في الصلاة في الحرمين حتى ينقل صلاته لأهله، هذا رياء، ومن فعل ذلك قاصدا هذا الغرض فصلاته غير مقبولة وباطلة. يضاف إلى هذا أن تصوير ذوات الأرواح محرم كما بينا غير مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين ولعن وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ويكلفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح وليسوا بقادرين والعياذ بالله. فاحذر يا عبد الله من مثل هذا العمل المشين، فإن كان هو مقصدك أن توصل إليهم أنك تصلي في الحرم بطلت صلاتك وأصبحت رياء والعياذ بالله. فاحذر من هذا. وبعض الناس يفعل هذا في الطواف وفي السعي، في كل ركن يرسل صور للمدام كما يسمونها. وبعض الناس هذه لهجتهم، تركوا المسميات الإسلامية والعربية ويعبرون بالعبارات الغربية. فانتبه يا عبد الله، هذا أمر في غاية الخطورة، إياك أن تفعله. وأمرهم أن يمسحوا ما تقدم وتب إلى الله الآن من هذا توبة نصوحة، وأقلع من هذا الذنب، واعزم على عدم العودة، واندم وتأسف على ما بدر منك في جنب الله. نعم. يقول السائل الكريم: هل لا ذكرنا أستاذنا الكريم بحديث الأبدال والأوتاد حتى نذهب إليهم فنخدمهم إلى أن نلقى الله عز وجل؟ تلك الأحاديث لا تصح، وليس عندنا أبدال ولا أوتاد. عندنا قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم هؤلاء الأولياء؟ بينهم الله بقوله: أكملوا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما من يحددون الأولياء بأشخاص معينين لهم درجات معينة يتعلق بسببها بهم من دون الله ويخدمون ويتمسح بهم ويتبرك بهم ويحج إلى قبورهم ويدعون من دون الله، فهؤلاء طواغيت وليسوا أولياء لله، بل هم من أولياء من؟ الشيطان. هؤلاء من أولياء الشيطان، فاحذروا أولياء الشيطان. انتبه يا عبد الله، الولاية ليست قاصرة على أحد من الناس، بل كل مؤمن بالله هو ماذا؟ هو ولي من أولياء الله، بغض النظر عن قوة إيمانه أو ضعفه. ولذلك قسم الله المصطفين وهم الأولياء إلى ثلاثة أقسام، قسم منهم ظالم لنفسه. قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فالظالم لنفسه هو المسلم العاصي الذي يقع في بعض المعاصي، وهذا لا يخرجه من دائرة الإيمان طالما أنه مات على التوحيد، فهذا هو الظالم لنفسه. والمقتصد المقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات، ولم يتزود بشيء من التطوعات. وكذلك والسابقون بالخيرات هم أهل الإحسان، أهل الإحسان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإثنان الأخيران المقتصد والسابق بالخيرات، هؤلاء يدخلون الجنة ابتداء بغض النظر عن درجات متفاوتة. وأما الظالم لنفسه من المؤمنين فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا، لكنه لا يخلده في النار، بل يخرج بعد تمحيص، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، وفي رواية خردلة، وفي رواية حبة، وفي رواية أقل من كذلك. فعلينا أن نفهم حقيقة الولاية لله. الولي هو المؤمن التقي الذي يمتثل أوامر الله ويجتنب محارمه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تسألوا عنها فلا تسأل عنها. إذن الولي هو المؤمن، وليست الولاية مقصورة على 4 أو 7 أو عدد معين، وليس هؤلاء الأولياء لا يملكون شيئا من دون الله، لا ينفعون ولا يضرون ولا يقدمون ولا يؤخرون إن كانوا من المؤمنين، فتحبهم في الله ولك أجر تلك المحبة، وإن كانوا مقصرين تنصحهم وتوجههم وتحب لهم ما تحبه لنفسك. إذن دعوى أن هناك أبدالا أو أقطابا يتصرفون في الكون، فلان وفلان وفلان، هذا كذب وافتراء وقول على الله بغير علم ودجل وسفه، ولا يؤمن بها إلا سفيه أو ضائع أو من لا يعرف دينه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الله في كتابه: قل لا أملك لنفسي ماذا نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، من هو أفضل الناس؟ من أفضل الناس؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل حتى من الأنبياء الآخرين عليهم صلوات الله وسلامه جميعا. من اعتقد أن وليه أفضل من الأنبياء هذا يكون كافرا، كما يقول أحد الطواغيت في هذا العصر في كتابه المسمى بالحكومة الإسلامية في صحيفة 52 من هذا الكتاب، وهو طاغوت معاصر من الذين يعبدون من دون الله في هذا العصر، في يسمى كتاب الحكومة الإسلامية، قال فيه ما نصه: إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا ماذا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهذا كفر كفر بالله عز وجل والعياذ بالله. كذلك الذين يعتقدون أن الأولياء يعلمون الغيب هؤلاء كفرة. كذلك الذين يعتقدون أنهم يتصرفون في الكون وأنهم يخرجون أتباعهم من جهنم، ينصبون خيامهم على متن جهنم فيخرجون أتباعهم، هؤلاء دجالون كفرة ملاحدة. فانتبه يا عبد الله، الولاية هي تقوى الله. ولذلك عندما قال الخبيث ابن عربي: مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي، مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي قاتله الله، يعني يقول إن الولي فوق الأنبياء والمرسلين، الولي فوق الأنبياء والمرسلين. ينظر أحدهم إلى رجل يبول على عقبيه ومشرط ثيابه مرقعة وكذا، قال لك هذا ولي من أولياء الله. قد يكون مجنونا فهو معذور، لكن لا يقول إنه ولي من أولياء الله. الله أعلم من هو الولي. يقول واحد منهم يقول: وما أدراك لو أن هذا المرقع هو الخضر عليه السلام. أعوذ بالله من هذه المعتقدات الفاسدة. الخضر نبي وقد مات ولم يعد حيا، ومن يزعم أنه يلتقي به فهو دجال وكذاب، كذاب ناشر. الخضر قد مات، هو نبي من أنبياء الله نحبه ونقول عليه الصلاة والسلام، الصحيح أنه نبي، ولكن أن نعتقد أنه يعلم الغيب وأنه يعلمهم العلم اللدني المزعوم، فهذا كله كذب ودجل وسفه وضحك على الناس. إلى درسنا غدا إن شاء الله في هذا المكان، استودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.